السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن الآن في الحلقة 99 أي قبل 100 بحلقة واحدة، ووصلنا إلى البيت 33 في القصيدة 33، وسنختم القصيدة في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. يقول المتنبي: ويحذى عرانين الملوك وإنها لمن قدميه في أجل المراتب، يد للزمان الجمع بيني وبينه لتفريقه بيني وبين النوائب، هو ابن رسول الله وابن وصيه وشبههما شبهت بعد التجارب، يرى أن ما بان منك لضارب بأقتل مما بان منك لعائب، ألا أيها المال الذي قد أباده تعز فهذا فعله في الكتائب، لعلك في وقت شغلت فؤاده عن الجود أو كثرت جيش محاربي، حملت إليه من لساني حديقة سقاها الحجى سقي الرياض السحائب، فحييت خير ابن لخير أب بها لأشرف بيت في لؤي ابن غالب. يا سلام. طيب، قال في البيت 33: ويحذى عرانين الملوك. طبعا هو هذا عطف على البيت 32 في الحلقة السابقة شرحناه. إيش قال في البيت 32؟ قال: وحق له، وحق لهذا الممدوح هو طاهر بن الحسين، أن يسبق الناس جالسا ويدرك ما لم يدرك غير طالبي. حق له أن يسبق الناس وهو جالس ويدرك ما لم يدرك، يعني تفوق عليهم ولم يطلب ما طلبوا. ويحذى، وحق له أيضا، يعني هنا ويحذى يعني وحق له أن يحذى، ويحذى يعني يتخذ حذاء، يحذى يتخذ حذاء. عرانين الملوك، والعرانين جمع عرنين، مفردها عرنين وهو الأنف، فيقول لك أن يدعس أو أن يدوس بقدمه أو بحذائه على أنوف الملوك. وممكن يكون طبعا يحذى عرانين إنه يجعل من أنوف الملوك حذاء له، وإنه إن فعل ذلك شو قال بعدها؟ وإنها أي العرانين، وإنها العرانين أي أنوف الملوك لمن قدميه في أجل المراتب، في أجل المراتب من قدميه، يعني إيش؟ لما وطئها صارت في أحسن موطئ وفي أحسن رتبة، لأن قدم الممدوح قدم طاهر بن حسين وطئت أنوف الملوك. يعني مبالغة، مبالغة شديدة، إنه قال وحق لهذا الممدوح أن يتخذ من أنوف الملوك حذاء، وإنه لشرف لهذه الأنوف وللملوك أنفسها أن يدوسها أو تدوسها أقدام طاهر بن حسين، أو أن تتخذ منها أي من هذه الأنوف حذاء له. ويحذى عرانين الملوك وإنها لمن قدميه في أجل المراتب، يد، ثم قال في البيت 34: يد للزمان الجمع بيني وبينه، يعني كان يشكر القدر. المتنبي هنا يشكر الزمان وهو القدر، قل يد للزمان، يعني هذه يد أنعم بها علي الزمان، أنعم بها علي القدر، يعني كان من حظي أن الزمان جمع بيني وبينه. يد للزمان الجمع بيني وبينه لتفريقه، ليش جمع الزمان بيني وبين الممدوح؟ لكي لتفريقه بيني وبين النوائب، فأنا قبل الممدوح كنت أعيش في نوائب، والنوائب جمع نائبة وهي المصيبة، فأنعم الزمان علي، أنعم الله علي، وكان من حظي أن جمع الزمان بيني وبين هذا الممدوح من أجل أن يفرق ما بيني وبين النوائب، أي أن يبعد المصائب عني، فإذا ابتعدت المصائب عني حللت في رياض من قصره ومن نعمه ومن كرمه، فعشت منعما مرفها سعيدا بعد أن كنت مصابا حزينا. يد للزمان الجمع بيني وبينه لتفريقه بيني وبين بيني وبين النوائب. ثم قال في البيت 35: هو ابن رسول الله، يمدحه بهذا النسب، بهذا الانتماء أو الانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن وصيه، والوصي هو علي رضي الله عنه، وصي الهاء عائد على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن هو وصي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو علي بن أبي طالب. ولماذا سمي وصي الرسول؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة وصاه، استخلفه مكانه ونام في فراشه، وصاه أن يعيد الأمانات إلى أهلها، فسمي وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو وقد يكون سبب آخر هناك، هو ابن رسول الله وابن وصيه وشبههما شبهت بعد التجارب. ها يقول أنا ما شبهتهم بأن هذا ابن الرسول وابن علي بن طالب هو علوي وهو أيضا ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما شبهتم بهذا التشبيه وما تجرأت أن أقول ذلك عنهما أو عنه بأنه ينتسب إلى هذين العظيمين إلى النبي وإلى الوصي إلا بعد تجربة. فأنا بعد أن جربته عرفت كرمه وعرفت تقواه وعرفت علمه وعرفت شجاعته وعرفت جوده، فاستطعت أن أخرج بهذا الحكم وأن أتجرأ بهذا القول. فماذا نقول له؟ كيف تجرأت في البيت الاتهامي هذا وأبهر آيات في البيت 26 حين قلت أبهر آيات اتهامي؟ هناك الجرأة أكثر من هنا. قال هو ابن رسول الله وابن وصيه وشبههما شبهت، يعني شبهت شبههما، قلت إنه يشبههما بعد التجارب، ولا حكم إلا عن تجربة كما يقولون. ثم قال في البيت 36 يرى أن ما بان منك لضارب بأقتل مما بان منك لعائب. فيقول مقتل هذا الممدوح ليس أن تقتله وأن تحاربه، لقاتل يعني من يريد أن يقتله من الأعداء. يرى أن ما بان منك لضارب، يعني ضارب له من العدو، فهو يرى أن مواجهة العدو له ونية العدو أن يضربه هو أخف من أن يلحق به عيب، فالعيب يقتله أكثر من العدو الذي يريد قتله، فهو يبعد نفسه عن العيوب أو أن يعاب بشيء أو أن يقال فيه عيب ما، فابتعاده عن العيوب وعن المعايب سببه أنه يرى أن الأفظع والأقتل ليس أن يقصده عدو فيريد قتله، بل أن تشاع عنه صفة سوء فتكون عيبا وثلما في سيرته، فذلك هو الذي يقتله. ومن أجل أن لا يقع في ذلك أخذ نفسه بعيدا عن هذه المعايب. يرى أن ما بان منك لضارب بأقتل مما بان منك لعائب، فالذي يبين منه من العيوب أقتل مما يبين منه للقاتل، فإذا تعرض جسده للقاتل فهذا أسهل من أن يتعرض جسده للسمعة السلبية أو الغير الحسنة فيقال عنه كذا وكذا. ثم قال في البيت 37 يخاطب المال، في البيتين 37 والبيت 38 يخاطب المال، يقول ألا أيها المال الذي قد أباده، أباده يعني أفناه أهلكه الإبادة، وبما يبيد طاهر بن الحسين أو هذا الممدوح المال في الجود والكرم وعلى اليتامى والأرامل وعلى الفقراء واليتامى. قال ألا أيها المال الذي قد أباده تعزى، يعني لك العزاء، يعني تعزى اصبر تعزى، فهذا فعله في الكتائب، فهو لست الوحيد الذي أبادك، فهذا أيضا فعله في الكتائب، والكتائب جمع كتيبة، والكتيبة هي الجيش، يعني الكتيبة المجموعة من الخيول، المقصود الجيش، فهو يبيد الجيوش، هو أباد الجيوش الأعداء، ما بده يبيدك أنت أيها المال، يعني نقلة بعيدة شوية عن إن التصور، هو هيك بالصورة وبالمشهدية تبعت المتلبي، ما بيخليك داخل إطار واحد، بتكون أنت مثلا تحت شجرة فجأة وله نقلك إلى أرض أخرى تحت شجرة مختلفة، أو يعني بين في غرفة ما ولا هو فتح لك الآفاق إلى مكان آخر، ما فيش، أنت لم تتوقع ذلك، يعني فيش وجه مقاربة أو مشابهة بين الأمرين. ها إيش قال؟ ألا أيها المال، شو دخل المال بالجيوش؟ قال له تعزى يا المال اصبر، مش انت الوحيد الذي يقتله هذا الممدوح، لقد قتل قبلك الجيوش، فكنت افضل من الجيوش التي قتلها، لقد قتل الجيوش فسيقتلك انت، لقد اباد الجيوش فسيبيدك انت. الا ايها المال الذي قد اباده تعزى، فهذا فعله في الكتائب، لعلك بده يفسر بالبيت 38 يخاطب المال، ما زال يخاطب المال، لكنه يريد أن يفسر لماذا فعل الممدوح ذلك، لماذا أباد المال في البيت 37. فقال لعلك في وقت شغلت فؤاده عن الجود، بشكلك إنك أنت إجيت شغلت فؤاد هذا الممدوح عن الجود، عن أن ينفقك. طبعا في إشارة الحديث لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ثم التفت عن يمينه وقام فزعا من الصلاة وشاهده الصحابة وقد خرج من المسجد ثم عاد بعد ذلك، فسأله الصحابة لقد رأيناك تقوم فزعا يا رسول الله، قال تذكرت أن عندي قطعة من الذهب أو من المال فخفت أن يأخذني الله أو أن أموت قبل أن أفرقها في اليتامى والمساكين والفقراء. فهو نفس الشيء، هو بيقول لك لعلك أنت شغلت فؤاده عن الجود فهو إيش أبادك، فالرسول أباد هذه القطعة من المال أو قطعة من الذهب، فهو أيضا اتسم أو اتصف بصفات الرسول صلى الله عليه وسلم فأباد أيضا هذا المال الذي هو أنت. لعلك في وقت شغلت فؤاد على الجود أو كثرت جيش محاربي، لعله قال لك أنا ليش دبيد المال، لأنه المال يتخذ من أجل إعداد الجيوش وهذه الجيوش تأتي لتقاتلنا، فالمال يتخذ بصورة سلبية فيجب أن أبيده لأنه إيش يكثر الجيوش التي تقتل الناس وتقتل الضعاف والناس والأنام بشكل عام. لعلك في وقت شغلت فؤاده عن الجود أو كثرت جيش محاربي لذلك يعاديك ولذلك يبيدك. ثم قال في البيت 39 حملت إليه، يخاطب الممدوح يقول حملت إليه يعني إلى الممدوح من لساني حديقة، من لساني من قولي، شوف المجاز، شوف التشبيه، من لساني حديقة، والحديقة القصيدة. ليش القصيدة حديقة؟ لأنها متلون يعني فيها ألوان كثيرة، فيها زهور كثيرة، فيها ثمار كثيرة، مو ثمر واحد، حديقة، مو لون واحد، حديقة، مو شجرة واحدة ولا نوع واحد، حديقة. ومن لساني من قولي سقاها الحجة، أنا لما أنبت فيها هذا النبات الجميل وهذه الشجرة الجميل وهذا الثمر الطيب، من وين سقيت هذه الحديقة القصيدة الجميلة؟ من الحجة، والحجة العقل، أنا إيش أمطرت عليها من عقلي، مثل إيش سقي الرياض السحائبي كما تسقي السحائب الرياض، يعني لعب كثير في الموضوع. قال حملت إليه من لساني حديقة، وهي نفسية المتلبي إنه يعني شعره أعظم شعر جاء به البشر أو جاء عرفه البشر. قال حملت إليه من لساني حديقة سقاها الحجاء سقي الرياض السحابي، فيا أيها الممدوح لقد أعطيتك قصيدة كحديقة أنا أمطرت عليها من عقلي فنبتت بهذا اللون بهذه الألوان من الحكمة والفلسفة والجمال والصورة والكناية والمجاز والبلاغة والفصاحة. هيك بده يقول له عقلي هو الذي أنبت هذه الألوان الثرثارة وهذه الثمار الطيبة من هذه القصيدة اللي هي الحديقة. مثلما تسقي السحائب الرياض كما تنبت السحائب أو ماء السحائب لجمع سحابة الرياض بالألوان الشتى، كذلك أنبتت سحابة عقلي هذه القصيدة بالألوان الشتى. ثم قال في البيت 40 والأخير فحييت خير ابن، فحياك الله من خير ابن لخير ابن، ابن اللي هو قصد الرسول او علي بن طالب رضي الله عنهما او رضي الله عنه وصلى الله عليه وسلم بها بالقصيده، فحييت خير ابن لخير اب بها بهذه القصيده لاشرف بيت. فانت تنتسب ليس فقط الى خير ابن، لست خير الى خير ابن الى خير اب، لست تنتسب الى الرسول والى اللهم صل على سيدنا محمد والى علي، بل تنتسب ايضا لاشرف بيت في لؤي بن غالبي، يريد هاشم بن عبد مناف لانهم اشرف لؤي بن غالب، ولؤي بن غالب أشرف ولدي إسماعيل. إذن فحييت خير ابن لخير أب بها لأشرف بيت في لؤي بن غالب. نتوقف هنا إن شاء الله تعالى، نلتقيه في الحلقة القادمة في الحلقة 100. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.